إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند ماذا؟ من يذكر؟ نعم، ده من خلال كلام على قوله تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إلا أنه قبل البداية هناك رسالة لقاعدة أهل السنة والجماعة وعدم تكفير أحد من أهل القبلة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كثير من بعض الإخوة أو بعض الناس أو خاصة أعطاني الرسالة وأراد أنه يعني في الاستدلال بها فيما يتعلق بترك الصلاة خلف عموم الناس، يقول: أفيدونا خاصة بالنسبة للصلاة في بلد كبلدنا مصر ومن تسر فيها من أمور شركية وبدعية، وجزاكم الله خير. ويعني من خلال تساؤله تعويلا على ما ورد في الرسالة من بعض العبارات والنقولات كقوله: وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرف. الصوت عندهم مش واضح. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله، أو إلا أنها لا تصح إلا خلف من عرف حالهم. وأيضا: ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع، وكانوا باطنيا ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكفر بها ويظهر، إلى أن قال: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفونه، خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. ثم ساق من الأدلة ما يدل على الصلاة خلف مستور الحال جائزة بإجماع المسلمين إلى غير هذا. وطبعا هو المعني بالمسألة ليس كلام على الرسالة وليس هو شرح الرسالة، لكن هو الإجابة على التساؤل الذي أبرزه الذي أعطاني الرسالة، يعني وهو الاستدلال بهذا الكلام على أننا على هذا لا يجوز لنا أو لا يصح لنا أن نصلي خلف إيمان لا نعرف، خاصه في مصر بنظرا لان مصر ظهر يعني كثر فيها سواء كان دعاة السلطان او سواء كان عباد القبور او ما شابه يعني. فطبعا الكلام ده من حيث واقعنا من انه كفر فيه الباطل ده كلام حقيقي، ما هوش يعني لا ينكر عاقل، لكن هو المسألة ينبغي ان تفهموها من خلال عدة نقاط. النقطة الاولى انه عليكم السلام، ليست العدالة شرط في صحة امامة الرجل، ليست العدالة شرط في صحة امامة الرجل. الاسلام هو الشرط، الا انه عند وجود الامام العدل، عند وجود الامام العدل وتمكن العبد من اداء الصلاة خلفه وهو مع ذلك يختار الامام غير العدل، فاختلف اهل العلم في صلاة ذلك الايه الفرد او ذلك المكلف او ذلك العبد. لماذا؟ لانه ارتضى امامة الفاسق وإمامة المطعون وإمامة غير العدل على إمامة العدل مع تمكنه من الصلاة خلف العدل، مع تمكنه من الصلاة خلف العدل. أما إن لم يتمكن إلا من الصلاة خلف غير العدل فالعدالة ليس شرط في صحة الإمامة. افهم، العدالة ليس شرطا في صحة الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شروط الإمام لم يذكر منها الإيه؟ العدالة، إنما ذكر الإسلام وذكر حفظ القرآن وما شابه. واضح؟ ويدل على هذا أيضا، ده أصل الأدلة، ويدل على هذا أيضا أنه قد أما الصحابة رضوان الله عليهم من كانوا بالنسبة لهم غير عدول بالنسبة للصحابة، يعني هم بالنسبة للمصلين يعني ممكن يكون عدول بالنسبة لنا، لكن هم بالنسبة للصحابة غير، كشرب الخمر منهم او المعروف ببعض البدع او مشاكل، ولم يكونوا ليعيدوا الصلاة خلفه ولا ليبطلوها. واضح؟ فيبقى ده المستقر. المسألة الاولى اللي انت تعرفها ان العدالة ليس شرط في صحة الامامة، العدالة مش الاسلام، فرق بين العدالة والاسلام. هناك مسلم غير عدل ومسلم عدل. ما لم يتمكن المصلي من الصلاة خلف الايه؟ خلف العدل. ما لم يتمكن المصلي من الصلاة خلف العدل، دي واحدة. الثانية، لو كثر غير العدول، لو كثر غير العدول وتركت الصلاة خلفهم بحثا عن الأعدل، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بشرط ألا تكون ترى بطلان الصلاة خلفهم. يعني كثر غير العدول، مثل المساجد الأهالي دي والناس اللي هم ما بيعرفوش يقرأوا وما بيعرفوش يعملوا، عقائدهم فاسدة، وأنا ما أعرفهمش بالضبط بس إيه ده منتشر ومعروف، فأنا قلت يا إيه أنا مش هصلي غير في المسجد الفلاني، او مثلا تدركني الصلاة في مكان فدور على مسجد بتاع اخوة زي ما احنا بنسميه كده ايه اعتدنا هذا التسميه، لتمكني من ايه من الصلاة خلف العدل. فكوني اقصد ترك الصلاة خلف اولئك من باب الحرص على تمام الصلاة ومن باب الحرص على صحة الصلاة ومن باب الحرص على كمال الصلاة، فذلك امر مشروع واجب. واضح؟ ما استطعت اليه واجب، ما استطعت اليه مش واجب، يعني بحيث ان انت تترك صلاة الجماعة او لا تصلي، بشرط الا ترى ان صلاة الاخرين ايه باطلة. وده معمول قول ابن عباس ان سركم ان تقبل صلاتكم فاجعلوا ائمتكم خياركم، فاجعلوا ائمتكم خياركم فانه مفودكم فيما بينكم وبين ربكم. والحقيقة انه لعله في رفع نظر، لعله في رفع هذا الحديث نظر، لان بعض الناس رفعوه، لكن الصحيح موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه، ان سركم ان تقبل صلاتكم فاجعلوا ائمتكم خياركم. يبقى ده من باب الفضل، ده من باب الايه الفضل، وليس من باب شرط العداله في الامام. واضح؟ يبقى اذا عندما ينتشر الخبث وينتشر الشر وينتشر الباطل، لك ان تترك الصلاه خلف اولئك النفر في يعني من جهتين، من جهه انك امامك الطريق الى الامام العدل، يبقى انا ايه والله مثلا ما يبقاش قريب من مسجد في اخوه واروح اصلي في اي مسجد كده، يبقى انا ايه هنا من باب الحرص وما بالاحتياط ليه في الدين. الامر الثاني ان يكون هذا من غير اعتقاد بطلان الصوم، دي لاحقه بالنقطه الاولى، من غير اعتقاد بطلان الصوم. هذا الامر هو على الاستحباب في جملته، لان انا لما اروح اصلي في مسجد الاخوه يبقى معناها انا عملت ايه؟ معناه ان انا صليت خلف من اعرف وتركت الصلاه خلف من لا اعرف، مش كده؟ يعني لما اجي اقول لك تعال نروح مسجد الاخوه نصلي عشاء او مسجد هنا في مسجد الاخوه، يبقى انا هنا عملت ايه؟ صليت خلف من اعرف وتركت الصلاه خلف من لا اعرف. هذا اللي لما حض عليه اهل العلم في انتشار الشر تماما، ومعرفه ان الناس كلها يعني متهمه ببدعه شنيعه، كان على الاستحباب وليس على الايه؟ على الوجود. يعني شوف، وكان بعض الناس اذا كثرت الاهواء، ده كان نقل ابن تيميه، يحب ان لا يصلي الا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. افهم الكلام كويس، على سبيل الاستحباب. فلا يمانع، احنا لا نمانع ابدا في هذا الكلام ونقبله على العين والراس، اننا لا نصلي خلف من نعرفه اذا كثرت الاهواء وكثرت الضلالات على سبيل الاستحباب. يعني بمعنى ان انا ايه؟ بعمل مستحب، وليس بمعنى ان الصلاه هنا او الامر ده ايه؟ باطل، وان ده واجب من الواجبات، وانك لازم تصلي خلف من تعرف. واضح؟ ده عند انتشار الايه؟ الاهواء والضلالات، وان يكون الكل كما نقل ذلك. شوف بقى ده الاستدلال بقى، كما ده عمدة ايه؟ عمدة موقف عند ناس كثيرين. الفقرة دي والنقل ده كثير من الاخوان للاسف فهموه بالمقلوب. يقول لك احنا ما نصليش غير والصلاة ده في المساجد، فبنوا عليها امرين. بنوا عليها امرين. الامر الاول انه بنوا عليه ايه؟ بنوا عليه الاستحباب، بقى معذره، بنوا عليه بطلان الصلاه في غير من يعرفون. وقالوا ده الامام احمد كان بيصلي ايه؟ امر الناس انهم يصلوا خلف من يعرفون، ونسوا ان ده على سبيل الاستحباب، وان ده ليس معه ابطال صلاه الاخرين. افهم الكلام. فيبقى ادي اول نقطه، انهم فهموا من النقل ده فقط وكانه ايه منصوص عليها، مع ان النقل ده احنا لو ردناه كله وعملناش بيه، مش معملناش بيه بمعنى ان احنا لا نعتبر العلماء، لا، ده واحنا قلنا والله ايه دي مسألة اجتهاد من امام ومش عارفين عليها دليل، فيبقى احنا ايه؟ لا نتبع الا فيما علمنا له فيه دليل، فاحنا مش عارفين دليله ايه، فاحنا ايه؟ والله هنبعد ونخلينا مع الامور الايه؟ اللي فيها ادلة وخلاص. لو احنا عملنا كده المسلك ده حد يلومنا فيه؟ ما فيش مشكلة، لان ده ايه؟ دي مش نص واحنا عرضنا عنه. ولكن نحن لا نقول ذلك، يعني شوف بقى، بالرغم من المسلك ده ما حدش لا يلومنا فيه احد، الا اننا لا نقول بذلك، بل نقول اننا ايضا نوافق على ان نصلي خلف من نعرف، ولكن هذا ايه؟ استحبابا، بحيث ان لو لقيت اللي ما اعرفوش يلزمني الصلاه خلفه، والا صليت منفرد، وده في ايه؟ في ترك فضل عظيم جدا او واجب على اختلاف الائمه، مش كده؟ اللي هو بالنسبه لصلاه الجماعه. يبقى اذا دي اول نقطه. النقطه الثانيه برضو وقعوا فيها، انهم اعتبروا ان من لا تعرفه ده، ان انت لو صليت يبقى انت صلاتك باطله، وان انت لازم تدور على اللي تعرفه، يعني تساله عن عقيدته وتساله عن حاله وتتبين منه. هذا النقل لا يحتمل هذا ايضا، يعني رغم ان هو ليس في قوه الدليل، الا انه لا يحتمل هذا، لا يحتمل ان انت انه يقول لك صلي، فصلي خلف من تعرف، مش معناه انك انت تدور كل واحد تخش تقول له انت اسمك ايه وكده عشان اعرفه، لا، ده انت تكون عارفه ابتداء. يعني غاية النقل هو انك انت ايه؟ انا عارف، زي ما انا قاعد مثلا ساكن في شبرا وعارف مين المسجد اللي فيه ناس كويسة، عارف ابتداء في معلوماتي، مش ان انا انزل اتبين من الخلق، لان السؤال عن عقائد الناس لا صح ما دام الناس يظهرون الاسلام. يعني ما اخش المسجد واسال واحد اقول له تعالى انت عقيدتك ايه؟ اعمل له اختبار قبل ما يصلي، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. اما يكون عارف عنه بدعة او عارف عنه عدالة، يبقى انا عارفها مسبقا مش عارفها بالاختبار. افهمني، يعني ليست المعرفة بالاختبار او بالتبين، انما هي معرفة ايه؟ مسبقة. زي ما انا عارف راجل ده بس راجل كويس، راجل مثلا ده راجل وحش، راجل ده كذا، يبقى ايه؟ يبقى اذا الحاصل ايه؟ ان دي معرفة مسبقة. فلما اجي اصلي لقيت اروح والله اروح المسجد بتاع الراجل ده، او اروح المسجد بتاع الراجل ده، يبقى انا عارف ابتداء. اذا كثرت الاهواء فكان يستحب ان يصلي خلف من يعرف، من باب التحري في الدين، ومن باب انه طالما عنده امكانيات انه يصلي خلف العدل يبقى لا يصلي خلف غير العدل، وهكذا. وده شيء احنا قلنا نقبله ولا نرده. يبقى واضح، يبقى دي امور لابد ان تكون من الوضوح بمكان. فكون انه هو يكون يعني وكان يسر ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصريه، امر اصحابه الا يصلوا الا خلف من يعرفونه لاجل ذلك، ثم بعد موته فتحها ملوك السنه الى اخره وضعت فيها السنه. فالكلام ده كله ده طبعا عن ابو عمرو عثمان بن مرزوق. ابو عمرو عثمان بن مرزوق وان كان من اهل السنه، الا انه ماخوذ عليه امور انكر على ابن تيميه وغيره، لانه يعني كان له من التشدد وتبع المعتزلة في بعض الأمور تسربت إليه، أو بالأصح تسربت إلى أتباعه فنسبت إليه، تسربت إلى أتباعه فنسبت إليه. لكن هذا ليس مقام تفصيل هذا الحق أو ترجمة الرجل. المهم أنه هو عمدة الكلام هو نقل كما نقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل شبه كلام سميع، ولم يقل برضه في نفس النقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف هذا. يعني في فرق إن أنت تقول أنا أصلي من أعرف حاله استحبابا، وفرق إنك تقول لا تصح الصلاة إلا خلف من تعرف، فرق كبير جدا، مفهومة؟ لأن معنى ذلك أن الصلاة خلف من لا تعرفه باطلة. يعني واحد صلى خلف واحد مش عارف يروح عايز الصلاة عشان هو مش عارف فقط لا غير، لكن لو هو عارف عنه كفر وعاد الصلاة يبقى دي مسألة تانية، يبقى ده هو عنده دليل بيان، أنا عارف عنه كفر وبعدين دخلت الصلاة وعرفش إن هو اللي أمن، وأنا عارف عنه كفر بين ولم أعرف عنه توبة منه، واخد بالك، أو أعرف إن هو باقي عليه فعيد الصلاة فإيه ده معمول عند الفقهاء ومذهب صحيح وليس فيه مشكلة. لكن لمجرد أنا ما أعرفوش وبفترض كفره وبعدين وبالتالي افترض بطلان صلاة خلفه، هذا لم يقله أحد، افهم، هذا لم يقل شو، ولذلك ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله. يبقى خلاصة المسألة أنك لك أن تصلي خلف من تعرف استحبابا. اثنين، ألا ترى بطلان صلاة خلف من لا تعرف. نمرة ثلاثة، إنه هذا لا يعني أن تسأل من لا تعرفه عنه، أن تسأل عن من لا تعرفه حتى تعرفه. واضح؟ واضح ليه؟ نمرة أربعة، إنه ما وجد الإمام العدل فتركت الصلاة وذهبت للعدل، فلابد أن تذهب للإمام العدل من باب الحرص والاحتياط في الدين. نمرة خمسة، أو هي من واحد حسب زي ما ترتبها، أن العدل ليس شرط في الإيه؟ في صحة الإمامة، وبالتالي في صحة الصلاة، في صحة الإمامة أو في صحة العدالة، لكن الكفر والإيمان ده شرط. افهم فرق بين العدالة وبين الكفر والإيمان. ثم نقل ابن تيمية الجملة دي بقى اللي أنا معلم عليها دي، فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. فالصلاة خلف المستور الذي لا تعرف عنه شيء، يعني لا تعرف عنه كفر أو لا، ما هو ظاهره يدل بالإسلام لكن لا تعرف عنه ما يطعن هذا، اللي هو طعن في العدالة، يعني هو مستور أمامك، لا تعرف عنه جرح ولا تعديل، لا تعرف عنه جرح ولا تعديل. ومن قال إن الصلاة محرمة، ومن قال إن الصلاة محرمة إيه؟ يعني لا تعرف عنه جرح ولا تعديل. يعني هو هل هو ثقة؟ لا، ما تعرفش من ثقة. طب هل هو من غير ثقة؟ ما تعرفش من غير ثقة. هو المستور عند الفقهاء وما لا يعرف عنه جرح ولا تعديل، لكن ثابت له عقد الإسلام. ثابت له عقد الإسلام بأنك أنت رأيته بيصلي، فهو دلوقتي عنده يقين على، في يقين على الإسلام وما فيش ما يزاحم هذا اليقين. لكن أنت لو عارف عنه كفر يبقى ما دي قضية ثانية، يبقى في يقين برضه. لكن لمجرد أنك أنت تقول لي احتمال الراجل ده مش كافر بالطاغوت، واحتمال الراجل ماشي، احتمالات مش معترض، هذه الاحتمالات لتزاحم اليقين الذي تراه. واضح؟ ومن قال إن الصلاة محرمة، اللي هي محرمة إيه؟ خلف أو باطلة خلف من لا يعرف حاله، ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. خد بالك، يبقى من جهة هو أحدث ومن جهة خالف إجماع. فنحن لا نريد أن نسلك هذه المسالك، أنا أردت أن نوضح بس عشان إيه، يعني جزاه الله خير صاحب السؤال، يعني لعله استوقفوا أمر في الرسالة فأراد إيه إنه يبقى. بالتالي إحنا في مصر في الأرض التي ظهر فيها البدع والباطل وقبوريين وكذا، لا نخالف في هذا، لا نخالف، ولكن نقول إن إحنا مطالبين إيه، ما دام لا نعرف عنه ما ينتفي معه إيمانه فالصلاة خلفه صحيحة. ولكن أنت إن بحثت عن من تعرفه وقلت أطمئن خلفه من باب الاستحباب ومن باب أنك لا ترى بطلان الصلاة خلف من لا تعرفه، فأنت بذلك موافق للسنة والجماعة وراجل مسلكك طيب، وما نقدرش نلومك ولا نقول لك يا أخي صلي في أي حتة وخلاص مش مهمة، كلها مساجد، لأن أنت بتفعل ذلك من جهة الاستحباب، وبتفعل ذلك احتياطا، وبتفعل ذلك مع قدرتك عليه، مش إن أنت أساسا عندما لا تجد تقعد في البيت وتعتزل المساجد وتقول دي مساجد ضرار والصلاة فيها باطلة والناس دول كفار، واضح؟ لان هذا يترتب عليه هذا، ما انت هتضطر تعمل كده. لان عندما اقول لك لماذا لا تصلي معنا هتقول لي ايه؟ انتوا ناس كفره ومسجدكم باطل والراجل بتاعكم كافر وكده. ما انت عشان تجعل نفسك في مأمن، لكن هتقول صلاتكم صحيحه، ولا اللي مقصر ولا اللي عاجز وصاحب هوى وبحب اصلي وقت ما احب فعشان كده ريحت دماغي، مش ممكن تقول على نفسك هذا الكلام. واضح؟ ده بالنسبه للايه؟ للجزئيه دي. طيب نحن قد وقفنا في المره السابقه عن ايه؟ فالحزم كل الحزم في الاخذ بما قالت من عائشه رضي الله عنها لمعاويه رضي الله عنه: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء. فمن هداه الله والهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقه على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن تعلم أن العاقبة حاتمة، يعني أجلا أو عاجلا، هي لله للمؤمنين ولأتباع الرسل، لأن دي سنة الله في خلقه، أن تكون الدولة للباطل ساعة ثم تكون الدولة بعد ذلك للحق إلى قيام الساعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتلك سنة الله عز وجل. ولكن العبد عليه أن يحرص على موافقة شرع الله، لا يخوض مع الخائضين، ولا يهاتر مع المهاترين، ولا يفسق مع الفاسقين، ولا يكفر مع الكافرين، ولا يبتدع مع المبتدعين، ولا تتجار به أهواؤه. يعني بقدر الإمكان إيه؟ يعني يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجز، ويمسك بالكتاب والسنة، بحيث يكون في كل حركة وسكنة على بصيرة، يبقى عارف بيعمل إيه. إن تكلم فهو يتكلم بالمعروف، وإن فعل فليعلم بالمعروف. ما تبقاش المسألة إيه؟ احتمال يلطش، يعمل، يخبط، يجاجي بتاع، وبعدين إيه؟ يرجع هذه الأعمال تكون غير مشروعة أو غير صالحة في خضم هذه الفتن وفي خضم هذه المعتركات، فيخسر كثير من الأجر، وهو لعله ينال أو يعاقب، أو لعله يعني يؤذى أو يتألم بسبب ذلك ألما شديدا، لكن مع خسارة الأجر تبقى هي دي الإيه؟ الخسارة الحقيقية والخسارة المبينة، نعوذ بالله من الخسران. فلابد أن يعنى العبد برضا ربه عز وجل، ولا يهتم لا من قريب ولا من بعيد بإرضاء بإرضاء الناس، لأن إرضاء الناس كما قلت في مقولة الشافعي، تحفظها المقولة دي، اعلم أن رضاء إرضاء الناس لا مأمول ولا مأمور، فلا تعانه، يعني لا تهتم به، لأنه لا مأمول ولا مأمور، لأن العبد يفعل الأمر لشيء من اثنين: إما لأنه يؤمنه وله فيه غاية فيقول لك لما حققه حقق أمل عندي، يعني له سعي، له أمل فيه، وإما يكون إيه؟ أمر به، أمر به بقى من جهة التي تأمره، من هواه، من شيطانه، من أو طبعا أو الأصح أنه يكون طبعا فوق ذلك كله من رب العالمين. فالمهم كل أحد يفعل بهذا الطريق، بيتعمل ليه؟ يقول لك والله أنا ليا غرض حقق حاجة معينة، أو إن أنا بعمل كده لأنه مزاق يعني مأمور. فهذا الذي تسعى له وهو إرضاء الناس، إرضاء الناس لا كده ولا كده، لن تأمله يعني لن تحققه، ولا أنت مأمور به. يبقى ما الحصل إيه؟ الحصل زي ما قلنا زمان في حكاية أن تحب يعني أن يكون الله رسوله أحب إليك من مسواه، قلت أن تحب الله عز وجل وترضيه. طب ما الموقفك من الناس ايه؟ ان ترضيهم بالقدر الذي اذن الله فيه، بس هو ده حدودك. انا همي كله ورغبتي واملي ونيتي في ارضاء الله عز وجل، وفي تحقيق الاجر عنده، والبعد عن عقابه وعذابه. وطب الناس مش معناه اقول لهم حرقوا بقى ولا ماليش دعوه، لا، ان ارضيهم بالقدر الذي اذن الله فيه، فان رضوا فبها ونعمة، وإن لم يرضوا فإيه؟ أنا مش مطالب بإرضائه، أنا مش مطالب بإرضائه. فالأب مثلا إن كنت أبره وأطيعه فيما لي الحول فيه والوسع فيه والإذن فيه، والزوجة والولد والعم والخال والأب والجيران والعشائر والأصحاب، إن كنت أفعل فهو إيه؟ في قدر المأذون فيه، فقد يرضيهم وقد لا يرضيهم، قد يتطلبوا مني أكثر من ذلك، قد يتطلبوا مني مخالطتهم في معاصم أو أن أتنازل عن بعض البر والطاعات إرضاء لهم، وقد يرضوا بهذا الحد الأدنى الذي أذن الله فيه بالنسبة لهم، يعني لكن انا لما فعلت لهم لم افعله من منطلق ارضائهم او من منطلق ان انا يعني اربيهم، لكن فعلته من منطلق ارضاء الله عز وجل. يعني واحد ممكن يبر امه ومع ذلك لا ترضى عنه وتسبه وترى في بره ضيق ما الله يفتح عليك كمصعب وغيره. وقد يبر للرجل اباه ومع ذلك لا يرضى عنه ابوه، لانه يريد منه ترك البر، ارضاؤه في فعل المنكرات وترك البر وفعل المحرمات. هل هذا يعنى الانسان بهذا؟ لا يعنى به. انا فعلت زي ما ابزاي موقف ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع ابيه، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، خلاص فالى ما لم يرضيه. يعني هذا النوع من البر والحلو والاحسان والرفق والبر والصله جعل الاب ايه؟ يطرده. فايه؟ يبقى خلاص وكده اقام الايه؟ واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. يبقى اذا هو اتم الكلمه صح؟ وفى، الله يفتح عليك. ما دام اتمهن يبقى دي القضيه. طب ما الاب ما رضيش، الاب هو غضبان عليه، مش دي قضيته. قضيتك انك انت توصل الى حد فاتمهن. اذا انعم الله عليك ووصلت الى حد فاتمهن يبقى انت حققت الغايه التي ما خلقك الله الا لاجله. هي دي القضيه بالنسبه لك. وبالتالي يبقى لا تعاني او ولا تعنف بامر ارضاء الناس، لان هو ده مهلك، وهو ده اللي بيخليك تجعل فتنه الناس، فتنتهم يعني، كعذاب الله. بس ان انت عايز يا خبر ابيض تبدا كده واعمله، لكن انت عندما يكون همك ارضاء الله يبقى لا تبالي بما يفعلون، حتى ولو كان سواء كان اللي هيفعلوه عدم رضا او عدم حمد لك يعني او الام، هو بقى ممكن يتعدى الامر. واذا طلبت مرضاتهم، اذا طلبت مرضاتهم يبقى هتجعل غضبهم وما تلاقيه منهم من ايذاء والام هتجعله ايه؟ مثل ايه؟ مثل الجنة، مثل النار، مثل النار وعذابها. وبالتالي زي ما انت بتطلب برضا الله الفرار من ناره وعذابه ونيل جنته وطمعا فيها يعني وارضائه عز وجل محبة له، انت ايضا عندئذ تكون سويت في الناس بهذا المقام، لانك انت عندما تجد منهم من الم فتبحث عن مرضاتهم او دفع عذابهم او طلب رضاهم عنك. وهذا المقام هو عين او هو ده المقصود او لعله يدخل فيه يجعلون فاذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. ثم اخبر تعالى عن حال الداخل في الايمان بلا بصيره، عن حال الداخل في الايمان بلا بصيره، وانه اذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. اذا اذي في الله جعل في ليه بقى؟ لأنه عندما يدخل في الإيمان بلا بصيرة يعني لا يعرف ما له وما عليه، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتبعهم ممن خالفهم بسنة الله في خلقه. الصراع بين الحق والباطل أزلي أبدي، مش كده؟ أزلي أبدي، من يوم أن قتل قابيل هابيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قل يعني الصراع دائما حيتنوا ايه لغايه الى ان يرث الله الارض عليها. فيبقى ايه الحاصل؟ انه ايه؟ دي سنه ماضيه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، ولا تطمع في تبديلها ولا في تحويلها، لان كل سنه من سنن الله اذا طمعت في تبديلها او تحويلها فلن تنال هذا ابدا. وبالتالي انت مطالب بايه؟ بالتسليم بها ومعرفه انها قائمه ولا حول لها، يعني لا تحويل لها ولا تبديل. واضح؟ امال انا اعمل ايه؟ موقفي ايه ماضي لما انا ابقى عارف ان دي سنه لن تتبدل ولن تتحول؟ ايه الحاصل؟ الحاصل ان انا وشوف بقى ايه المأمور انا بيه في خلال هذه السنه او في ظل هذه السنه. اللي هو ايه؟ ايوه، انك تستمسك بما امرت. انك مثلا تقف على الحق. انك انت مثلا فاستقم كما امرت ومن تاب معك، الى غير هذا من الايه؟ من الوقوف على الحق حرصا على ان تخرج من هذه الدار غير مخزي ولا مفتول. دي سنه. عشان تقول والله ده انا اذا تركت الايمان امنت القشر القول، يبقى انت هنا ايه؟ يعني طلبت الامان في غير موضعه وفي غير محله. واذا قلت انه لعلي مثلا ان انا اذا هادنت او يعني كنت معتدل زي ما يقولوا، يعني فكرة أن ترى أن من الدين ما هو معتدل ومن الدين ما هو منحرف دي فكرة غير معتدل، بل إن الدين كله اعتدال وكله حق وكله لا اختلاف فيه. فما تسمية الدين بأن فيه ما هو معتدل وغير معتدل هذه أوصاف وضعت من قبل البشر، ونحن لا نقبلها، حتى يعني حتى لو كان الذين وضعوها مسلمون نحن لا نقبلها. لماذا؟ لأن هذا وصف للدين بما لا يليق به، لأن كل من انحرف عن الدين أو تطرف عنه أو وقع في خلافه فهو ليس بدين، ليست البدعة من الدين، وليس الغلو في طاعة من الدين، وليس المخالفة فعل المخالفة باسم الدين من الدين، حتى الاجتهاد الخطأ ليس من الدين. واضح؟ أننا مطالبون متى تبين لنا خطأه أن نطرحه ولا نتبعه، وإن كنا نؤمن أن المجتهد المستوفي أو القائم على مسبار الاجتهاد أنه مغفور له خطأه هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا لا نعتبر هذا الخطأ من الإيه؟ من الدين، حتى وإن كان من مجتهد بالغ بمرتبة الاجتهاد وأهل له. فمسألة أن يرى أو أن يعني يقبل في الدين أنه منه المعتدل ومنه غير المعتدل هذه دعوة باطلة، وأيضا هي محاولة منا لإرضاء الناس حتى لا يفتنون بفتنهم ولا يؤذون بأذاهم، ظنا منا أننا إن هادناهم أو إن طورنا في ديننا أو عدلنا فيه رفعوا عنا أو كفوا عنا أذاهم. والحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن كل من يدين بدين الإسلام ولو كان تدينا على شفا جرف نهار، أقل قدر من التدين الصحيح، ولو كان أقل الناس إيمان، المؤمن هو على القدر الإيه الصحيح، يعلم أنه بدعوى الإيمان لابد أن يبتلى ويفتن، وأن أهل الباطل لن يرضوا عنه أبدا سواء عدل في دينه أو لم يعدل. وإن أقاموا معه معاهدة أو مهادنة فهي وقتية لانشغالهم بما هو إيه أولى في اللحظة التي هادنوه فيها، لكنهم يجمعون له ويكيدون له لأنه على غير ملتهم أو على غير طريقته. واضح؟ وده متقرر قبل، وده متقرر في كثير من الآيات والحديث. نعم، ما هو يمكن لو أنت صبرت لآخر الكلام كان حيتضح السبب، يعني هو أنه اللي بيحدث أنه لما بيتصور الإنسان أنه وهو على الدين أنه يمكن أن يرضي الناس حتى لا يؤذوه، يبقى في الحقيقة هو لم يؤمن الإيمان المرضي ولم يعرف حقيقة الصراع بين الحق والباطل. الصراع بين الحق والباطل حقيقته هو الفارق بين المبادئ والفارق بين التصورات، ليس التحرش وليس التباري وليس الصراع من أجل معطيات دنيوية، وإن كان ممكن يدخل هذا، لكن أساسه هو الصراع من أجل اختلاف المبدأ والتصور. حتى ولو كان أهل الباطل على باطل جزئي زي أهل البدع، أهل البدع حتى وإن لم يكفروا إلا أنهم على باطل بالنسبة لأهل الإيه؟ السنة. يعني الصراع اللي كان بين الخوارج وبين الصحابة لم يكن إيه؟ من أجل طلب الإمارة ومن أجل تطبيق الشريعة وقلب نظام الحكم كما يبدأ يعني كما يسمون، إنما كان من سبب خلاف التصورات جعلت الخوارج يرون أن الصحابة لم يؤمنوا أو أنهم كفروا بعد إيمان. يبقى الخلاف ده هو الباعث على الإيه؟ على الصراع، هو الباعث على، وبالتالي هذا الخلاف الباعث على الصراع بين الحق والباطل هو اللي بيجعل إما الباطل يهادم إن كان الحق قوة، وإما الحق يهادم إن كان للباطل قوة. فإن هادم الحق الباطل، صور المهادنة كثيرة من ضمنها أنه يعدل في دينه، يعدل في إيه؟ في دينه، يعني يقول والله إيه بلاش لحية بلاش نقاب بلاش كذا بلاش كذا عشان الأمور دي إيه هتظهرنا وتعرفنا ويمكن أن تثير مشاكل وقلاقل وتجعلنا عرضة للأذى، فعشان قوم الذين يؤذون الملتحين فلا نكون من الملتحين حتى لا يؤذون والقوم مثلا يؤذوا المنتخبات فلا نكون من المنتخبات حتى لا يؤذونا، والقوم مثلا يعني يؤذون كل من تكلم في قضايا معينة فلنترك هذه القضايا حتى لا يؤذونا. فيبدأ الناس تختلف طرق ونظرات تعديلهم للدين، لأن التعديل هنا حيبقى من صنع من؟ صنع البشر. المفروض ان انت لما بتدخل في الدين ادخله في السلم كافة، ولا تعدل ولا تحسن، لان انت مش هتعدل، انت هتخرب، لان انت ادنى واقصر واقل من ان تنظر في هذا التشريع الذي هو من عند الله رب العالمين. ومن الله بالنسبة لك؟ اله رب حكيم عليم، وانت ايه بقى؟ عبد مخلوق حقير عاجز ضعيف، مش كده؟ فاذا تصور انت بقى لما يجي العاجز الفقير الحقير يعدل على تشريعات الحكيم العليم الخبير، يبقى المهزلة ولا مش مهزلة؟ فتختلفهم الناس في هذه التعديلات، فينتظر الناس. طبعا التعديل ده بقى ساعات يطلب التعديل وساعات يقول لا لن نعدل، ده احنا هنزود اخبرك ونواجه ونقتل ونقتل. فيبقى المسألة ايه؟ ليست وقوف على المشروع لذات المشروع اي كان اي ما كلفنا المشروع، وليس تجريا مع الدليل وراء الدليل أيما صار بنا وأينما صار بنا الدليل، من باب ان احنا بندين لله. فإن كان اقتلوا أنفسكم اقتلوا أنفسكم، لو شرع الله لنا أن التوبة بقتل النفس هنعمل ايه زي بني إسرائيل؟ إن أردنا الجنة وأردنا محبوحتها وأردنا إرضاء الله عز وجل بنقتل أنفسنا. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يبقى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مش دي مش تعديلات، يعني هذه ليست تعديلات من اجتهاد البشر ومن صنع البشر، بحيث ان انت ترى ان هذه الامور ما هي الا تحسينات وتعديلات اجراها البشر على دين الله فصار دينا معدلا جميلا محسنا. لا، ده بالعكس، تدخلات البشر في دين الله تجعله دينا قبيحا، يعني زي ما قلت استدراك وتعديل العاجز الحقير الفقير على الحكيم العليم الخبير طبعا لا شيء لا يقارن ولا يتصور ان يقع، وبالتالي هيبقى ايه؟ تخريب واخبارك وافساد وليس تحسين وتعديل، صح؟ فتختلف تختلف بقى. فيبقى في زيد حزب زيد وحزب عبيد او حزب سين وحزب صادق يرون من التعديلات ما يعني ايه؟ والله نحن ليس لنا قبيل بامراض الامه، لأن الخوض في أمراض الأمة يجر إلى المشاكل والمهاترة، ونحن نريد أن نكون دعاة محبوبون يعني مقبولون وكذا. إذن ده نوع من التعديل، لأن أنت مطالب أنك مش لا مقبول ولا محبوب، أنت مطالب أنك أنت لو عايز تبقى محبوب أو مقبول ادعو الحق بالحق بضوابط الحق. هو أنت جاهلك اللي بيخليك تعدل، والآخر يقول والله هذه السنن وهذه الظواهر يمكن أن تجر عن الأذى فنتركها، وآخر يقول لا ده احنا لا وكذا. فتبقى إيه؟ تجد ينشأ من هذا حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا. إن صح إن احنا نسميهم أحزاب فبنسميهم من باب الاختلاف في هذه الصور، واضح؟ ولكن ليس هذا بمعنى إن احنا نطبق عليهم قول الله عز وجل كل حزب بما لا، طبعا ده استدلال بعيد جدا عن مقام القضية، لكن أقصد أقول إنه هذا المنشأ للتفرق بسبب نظرة التعديل التي منبعها ان تصرف الينا مع ارضاء الله ارضاء الناس. انا لا اقول ان هم يعني همهم ارضاء الناس دون الله، لا اقول هذا، لان لا قبيل لي في الطعن في اخلاص الناس او في قلوبهم، ولكن انا اتكلم عن المسالك العمليه والكلام الذي يصدر يدل على ما في القلوب وعلى المفاهيم والتصورات. فاذا صار دينك انك بتعمله من مطام من مقام انك تخشى الناس وانك تريد ان يعني تدفع اذاهم، ان كان هذا بالمشروع فبها ونعمت، لان الله كما تعبدنا بالعزيمة تعبدنا بالرخص، وكما اوجد لنا امرا عند القدرة على المواجهة اوجد لنا امرا او رخصة او تشريعا عند عدم القدرة على المواجهة، واضح؟ فكما امرنا بان ايه اقيموا الصلاة كفوا ايديكم او كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، أمرنا أيضا بقتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالذي تعبدنا بهذا هو الذي تعبدنا بهذا، وهذا شرع كامل حكيم ليس فيه نقص ولا عوج ولا اضطراب. لكن الحاصل إيه؟ إن أنت نظرتك له هي اللي إيه؟ اللي قاصرة، مش واخد بالك، نظرة بتاعتك هي اللي قاصرة، فجعلتك حينما تصطدم بشيء لا تبحث عن المخرج الشرعي بل تبحث عن مخرج تعديلي من عندك. كل هذا بسبب انك ايه تدخل في الدين على غير بصيرة، على غير بصيرة. ثم اخبر تعالى عن حال الداخل في الايمان بلا بصيرة، وانه اذا اذن في الله جعل فتنة الناس له، جعل فتنة الناس له يعني لهذا الرجل او لهذا النفر، وهي اذاهم ونيلهم اياه بالمكروه، وهو الالم الذي لابد ان ينال رسل لابد ان ينال رسل واتبعوهم ممن خلفه، اللي هي الصراع بين الحق والباطل. ان هذه سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل. جعل ذلك لو هو مش واخد باله من الحقيقة دي ومش مستقر عنده، يوم يقول طب كيف السبيل بقى، الباطل بيصارعني وانا لا قبيل من المصارعة، طب ازاي اسلم من صراعه، ازاي ادفع صراعه، يوم يفكر في ايه، في امور. لكن لو هو عارف انها سنة يبقى لن تفر من صراع الحق ابدا، من صراع الباطل ابدا. عملت تعديل في دينك، ما عملتش تعديل، ما دام هو دي لسه في دين يبقى في صراع لغايه ما تفقد. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع، لكن دي نيتهم. يبقى اذا ايه دي الايه دي افادت ايه بقى؟ لا حتى دي ما افادتش انه هيقع، لا لا لا، هي افادت افادت متعلق الصراع، ان الصراع متعلق بالرد عن الدين وليس متعلق بالتعديل. اذا لو عدلت يبقى انت ايه حققت له حته لسه، ما لغايه انت يا عم لغايه ما تسيبه خالص. يبقى عدلت 50 خلاص 50، عدلت 90 يبقى خلاص 10. الصراع قائم لحد ما يحصل يردك، مش يردك عن بعضه، عن دينكم ان استطاعوا. فلو انه غابت عنه هذه الحقيقه جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي يناله به اللي هو ايه الدين، دي بتجيب اذى، لا ده بيجيب اذى اقلعيه، ده بيجيب اذى بلاش نحضره الدرس ده خالص، قضية دي بتجيب اذى بلاش نتكلم فيها اصلا. فيفر من كل ما، لا يفر من كل ما يكون ايه مجلبة للاذى طلبا للنجاة، طلبا للنجاة. طبعا التنازل بيبقى جزئية بجزئية بجزئية لحد ما، سواء على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. كعذاب الله عز وجل، كعذاب الله عز وجل الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. افهم بقى وجه التشبيه هنا، كما أن المؤمن يطلب بطاعة الله والفرار من الجاهلية وأهلها، الفرار من عذاب الله والفرار من غضب الله، كذلك الرجل مفتون يجعل بتركه للإيمان والتماسه للجاهليات فرارا من عذاب الناس. يبقى جعل هنا ايه فتنة الناس كعذاب الله، سوى بين النار والألم اللي على الأفدة، او سوى بين النار وعذابها وألمها وخزي الدنيا الأخرة، وبين ضياع بعض المال او السجن والاعتقال او الألم او الضرب او ما شابه، حسب بقى كل زمن. يعني كل زمن فرعون كان بيفعل كذا قومه، كما قال الله عز وجل لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين طغوا في البلاد جابوا الصخرة بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا، وكان كل قوم كان لهم صنيعهم وكان لهم شأنهم وكانت لهم هيئاتهم وكان لهم مقامهم وكان لهم شأنهم معه، اللي بيشق أخاليد واللي بيقتل قبالك واللي بيفعل واللي بيسوي وإلى آخره. بقى يعني كله مش شرط ان يكون شيء واحد، المهم ان كله يفعل ما يؤلم ويفعل ما يضايق، وانت بسبب عدم بصيرتك الا من رحم الله نعوذ بالله من ذلك تطلب النجاة بالبعد عن موجبات هذا الالم اللي هو ايه الم الناس، فتنة الناس. ونحن نقول لا، ان هذا الآية لما ذكرت في مقام ايه في معرض الذم وبيان الحذر، فالآية تحذرك حذرا شديدا من أن يكون خوفك من الناس كخوفك من الله، لأن ده اسمه شرك الخوف، اسمه إيه؟ شرك الخوف، أن تجعل ما تجده من الناس يستوي مع ما تجده من الله، واضح؟ لكن أنت لو عندك توحيد في الخوف يبقى اللي يحصل إيه؟ مهما خوفوك ومهما تقول والله لا تملكون جنة ولا نارا، لا بس نملك سجون ومعتقلات وإزاء وضرب وقتل وتعذيب، وكل هذا لا يساوي شيئا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الحاصل إنه إيه؟ إن أنت بتحسبها بإقامة القضية على وجهها، إن العبد عبد والرب رب، وأن العبد مهما علا وطغى فهو لا يزال عبد. نعم، ما لا يزال إيه؟ عبد. يعني مهما تسلط فهو عبد مملوك، مش كده؟ مهما تجبر فهو عبد مملوك. يعني حتى لو وصل إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كذا أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، ما أريكم إلا ما أرى، وما هديكم إلا سبيل الرشاد، إن غير هذا من الأقوال الفظيعة الشديدة التي لا تليق إلا بشأن الله العظيم، ومع هذا جعله عبرة. لا، لم يعني هذا كله لم يخرجه عن كونه عبد مملوك متحكم فيه، ما شاء ربه ومالكه فعله، وما لم يشأ لم يفعله ولم يكن. مش بقى فهو لم يزد بهذا كله عن كونه عبد، ولم يخرجه طغيانه كله عن كونه عبد. ما نقولش ايه، لا ده بقى خلاص عدى، لا لن يخرجه. وبالتالي اذا قامت القضية عندك على ضوابطها ان العبد عبد والرب رب، عندئذ ايه؟ لن تسوي بين فتنة الناس وعذاب الله، مهما حدث ومهما وقع ومهما قيل ومهما وصف، في الاخر تقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله، يعني لا اله الا الله. معمول لا اله الا الله في نفسك لا يكون بمجرد ترديده مع الاذان او نطقه هكذا، انما هو يتجلى في مثل هذه الايه المقامات، عندما يقال لك في كذا في كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني هو الله وحده سبحانه، يعني هو الاله. امال كل ده ايه؟ وكل هذه المعتركات ايه؟ والمتغيرات دي كلها ايه؟ عباد، بل عباد امثالكم. حفظ، يعني ده مش اله، ده مش اله، ده مش رب، لا ده مش رب. امال ده ايه؟ لا عبد. قال له طب وما يملكه من كذا وكذا وكذا وكذا، برضه لا يعبد لا يعلو ولا يزداد عن كونه عبد. وبالتالي مهما كان بقى ان هو عبد، ومهما كان ان هو انا والله بس مش بنظر كده، يمكن الكرسي هو الملوح كده، الملوح احنا الكرسي كده. فالحاصل انه الامر امر العبد مهما عظم ومهما كان من الطغيان او من القتل او الضرب او الى ما شابه، ما دمت انت حاطط في دماغك انه هو لن يعد الا ان يكون ايه؟ عبد. وبالتالي لن تسوي باي حال من الاحوال، لا بينه وبين الله، ولا بين ما عنده وعند الله، ولا بين ما يملكه ويملكه الله، ولا بين ما يقضيه ويقضيه الله. في كل المقامات بقى، وعد بقى، مش بس اللي بقولهم دول، وعد بقى. يعني بحس ان ملايين يقول لك مثلا ايه ده هيملك لك، ده هيموتك، تقول والله لا، هو من حيث ملك الموت والحياة ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشور، هيقطع رزقك، ومن حيث الرزق لا يملك رزقا. طب ده هيصيبك، من حيث المصاب لم يكن الا باذن الله، هو لا يملك المصاب. طب ده هيؤلمك، ويبقى ايه؟ انت في كل المواقف بتنزل القضية بين كونه عبد وبين الرب تبارك وتعالى. إذا اختلت الموازين عندك هتجعل فتنة الناس كعذاب. ولذلك قال إيه؟ قال هذا دأب الذي يدخل في الإيمان على غير بصيرة. لأن الآية لا تصف الكفار، بل تصف الذين يدعون الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله. يقول آمنا بالله، يبقى هذه الآية متعلقة بفريق من الخلق الذين يدعون إيه؟ الذين يدعون الإيمان. واضح؟ ممكن أكون أنا، ممكن تكون أنت. يبقى دي الاول ما تسمع الكلام ده تنزل على نفسك الاول وتشوف هل انت فيك الذي ذكر. ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر، انا بقول كده، انا كفلان الفلاني كبقول امنت بالله واليوم الاخر. طيب فيك خصيله معينه بقى انا ذكرتها، هل هي فيك؟ بالرغم من انهم يقولون امنا بالله واليوم الاخر، ما هو ده ابو بكر الصديق بيقول كده برضه، مش كده ولا ايه؟ وابن سلول بيقول كده. الفرق بين ده وده ايه؟ امال ان ده ما عندوش بقى اللوازم النفاق، ما عندوش بقى ما يق ان هو النواقض، نواقض هذه القولة وهذه الدعوة. لكن امال ايه؟ امال ابو بكر عنده ايه؟ ابو بكر عنده مؤكدات هذا القول، يبقى ده قال وده قال، لكن فارق. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر. امنا بالله، فاذا اوذي في الله مع قولته دي ومع دعوته دي تجده وقع من عمله ما يخالف مقتضيات تلك الدعوه. فمعنى الايه بقى اذا ان كثير من الناس يدعي الايمان ومع ذلك لا تجد مقتضى الايمان لا في قوله ولا في عمله. طبعا المقتضى ده ممكن يكون مقتضى واجب، بمعنى انه يبقى واجبات الايمان، وممكن يكون مقتضى ركن او شرط بمعنى انه شرط في الايمان، وممكن يكون مقتضى مستحب. فكل مدعي للايمان نقول له ايه؟ ان مقتضى قولك ده، يعني انت لما تقول امنت بالله او اني مؤمن بالله، من مقتضى انك انت لا تسأل الرزق غير الله، من مقتضى الا تخاف من غيره، من مقتضى الا تؤمن ان غيره يملك قدرك. طب انت جيت مع دعوتك انك تؤمن به وقلت امنت بالله، مع ذلك ترى أن غيره سبحانه وتعالى رازق، وان غيره قادر، وان غيره محي، وان غيره مميت، يبقى الدعوة دي باطل، لان مقتضاها لم يوجد. مقتضى وجودها، مقتضى اقامتها، مش مقتضى وجوبها، مش مقتضى زيادتها، مش مقتضى تكملها. فهناك مقتضى للوجود، وهناك مقتضى للزيادة، وهناك مقتضى للكمال. وفي واحد مثلا والله قال امنت بالله ومع ذلك لا يترك يعني يفعل حرام، نقول له والله ايه ان انت كده ايمانك، لان مقتضى الزيادة مش موجود. مقتضى الزيادة ايه؟ لكن لا هو يرى ولا يقع منه ما يدل على انه يرى ان غير الله رازقا او غير الله نافعا او غير الله دارا او غير الله يملك حياة او موتا او ما شاء. يبقى ايه احد المقتضيات؟ الا تسوي بين فتنة الناس وعذاب الله، ودي مقتضى اقامة. مقتضى ايه؟ إقامة الإيمان والدين، إقامة الإيمان والدين. فكل من سوى بين فتنة الناس فاتقاها، كل من سوى بين فتنة الناس فاتقاها كما يتقي المؤمنون عذاب الله فليس عندهم من الإيمان شيء. ليه؟ لأنه سوى بين الله وبين الخلق، من خلال إيه بقى؟ ما عند الله وما عند الخلق، وبين فتنة الخلق، فتنة الله وفتنة الخلق. ولم يقل هذا رب، إنما قال إن هذا يؤذيني إزاء يستلزم مني أن أتقيه ولو بترك الدين. واضح؟ وهو المطالب أن المقدر يحط من فيه يضع فيه رب العالمين. واضح؟ ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان، بلا بصيرة، وأنه إذا أذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم. إيه فتنة الناس بقى؟ هي الأذى والنيل منه. ضربوك، اعتقلوك، قبضوا عليك، خذوا بعض مالك، كسروا لك شقتك، عملوا معك أي موقف، وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتبعهم بمن خالفه، وهذه سنة الله في خلقه. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. يعني هو يجعل هذه المكروهات له وهذا الألم الذي يناله كالعذاب الذي عند الله الذي يفر منه المؤمن. فكما أن المؤمن يفر من عذاب الله بالطاعة، هو يفر من عذاب الناس بالإيه؟ بترك الطاعة أو بترك موجبها. والآية أعم، خد بالك بقى، الآية أعم من ترك الطاعة. يعني ممكن تكون تفعل أشياء أو تترك أشياء حتى لو كانت غير طاعة، يعني مثلا اي شيء. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله الى الإيمان. اول ما كده ايه تخيلوا، وزي ما قلنا بقى ايه اللي هو موجبات الإيمان ومقتضيات كماله، وان تكره ان تعود الى الكفر بعد اذ انقذك الله منه كما تكره ان تقذف في النار. فهو جمع بين كراهية النار وألمها، وبين كراهية النار وعذابها، وبين ايه؟ وبين النار. فقال والله وبين الكفر. فقال والله النار لا يطيقها احد، ولا يقدر على عذابها والصبر على ألمها احد. ف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الألم والعذاب والهوان والصغار. إذا إذن نتقيها بترك الكفر، مهما تألمنا وتكبدنا في ترك الكفر من تكبد، لأن تكبد ترك الكفر لا يساوي شيء أمام تكبد، لا، أمام تكبد الوقوع في العذاب. فأمامك تكبدين، وأمامك ألمين، وأمامك تعبين. تعب إنك تبقى مؤمن، لأن ده في تعب. ليه؟ إنك هتخالف الناس، وهذا يضايقك، وهذا يزحمك، وهذا يقاتلك، وهذا. وفي تكبد وتعب العذاب، عذاب النار. فالعاقل والمؤمن ببصيرته وعرف إن ده أعظم وأكبر، وأنه ألم لا يطاق، اللي هو إيه؟ لو العذاب عذاب الله، عذاب الناس عذاب الله. فقال والله نصبر على تكبد ترك الكفر والبعد عن الكفر. صبري اصبر عليه، صبري على ايه؟ على بعدي عن عذاب الله، اللي هو ان هو يعني تجمع بين الاثنين، وتخيل ما هو الالم الذي سيناله اذا اغمس في النار، واعتبر ان الالم ده لا يساوي شيء بجوار ايه؟ الم ومكابدة بعد عن الكفر. فقال لا، ده انا اصبر عن البعد عن الكفر مهما لقيت فيه، لان التعب اللي هتعبه ده هو مقابل التعب اللي انا لو ما تعبتوش دلوقتي هتعبه، بس بقى ايه؟ مفيش نسبة، لان التعب دلوقتي عبارة عن ايه؟ يا مش هو مؤقت او مؤبد، لونه ايه؟ لونه مطاق مهما كان، حتى لو كان اعدام لونه مطاق. بينما هناك لا طاقة لنا، مش كده؟ لا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائد، اللي هو إيه بقى؟ تحملوا في البعد عن الكفر، أو تحملوا في الإيمان، سميها الإيمان بدل ما تسميها البعد عن الكفر، دي أو دي، تحملوا في الإيمان الألم الزائد المفارق عن قرب، لأنه إيه؟ الدنيا مهما طالت قريبة. ولذلك لما تأولوا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قالوا وإن كان هذه الآية نزلت من قد إيه؟ من آلاف السنين، 1400 سنة، ولسه بقي على القيام قد إيه؟ أهو أيا ولو يوم، ومع ذلك من يعني لو فرضنا 1400 سنة ويوم، ولا 1400 سنة وخمسين، رحمك الله، يبقى إيه؟ كتير طويل. ومع ذلك قال إيه؟ أتى. فقالوا ألا إن كل آت قريب، ألا بعيدا ما ليس بآثم. البعيد منه الحاجة ما تجيش للبعيد، الحاجة اللي جاية ولو بعد 10,000 سنة يبقى اسمها ايه؟ قريب. ولذلك اقترب للناس حسابه، فسمى اقترب سبحانه وتعالى، لأنه آثم يقينا. ألا إن كل آثم قريب، ألا بعيدا ما ليس بآثم. يبقى هو إذن مهما طال عمر الدنيا فهو ايه؟ زائد قريب، مش كده؟ زائل قريب مفارق. وهذا لضعف بصيرته، اللي هو مين هذا بقى؟ غير المؤمن. اكتب عليها غير المؤمن، على هذا دي عشان تبقى عارف كلام. وهذا لضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، فر من ألم أعداء الرسل إلى مفارقتهم، إلى موافقتهم معذرة ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. يبقى ده عمل إيه بقى؟ زي ما قلنا إحنا عندنا ألمين أو إيه؟ أو مكابرتين. الألم الأول اللي هو إيه؟ ألم الصبر على الإيمان، لما في ذلك من ألم مخالفة الناس والصبر على أذاهم ومشاكل، وألم عذاب اليوم القيامة. فالمؤمن ببصيرته عرف أن لا نسبة، فتحمل الألم القريب المفارق ليدرأ الألم الذي لا طاقة له به، هو دائم وفي نفس الوقت لا قبيل له به، يعني شديد جدا. والآخر لضعف بصيرته وقلة علمه دفع الألم القليل الزائل إلى إيه؟ بالألم الشديد الذي لا يطاق الباقي، مش الزائل بقى الباقي. طيب دي معادلة ايه؟ خاسرة ومكافأة غير مستوية. وهذا لضعف بصيرته. فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. أدي معنى يجعلون فتنة الناس كعذاب الله في الفرار منه، يجعلون فتنة الناس كعذاب الله في الايه؟ في الفرار منه وطلب النجاة منه والبعد عنه. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء دمار، غبن خسرة كل الخسارة إذ استجار من الرمضاء بالنار.